صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرتد على قسمين، إما فطري وإما ملي، وأحكامهما مختلفة بالنسبة إلى الرجل، ولكن بالنسبة إلى المرأة فلا فرق بين الملية والفطرية، فحكمهما واحد، وهو عبارة عن أنه تستتاب المرأة مطلقا سواء الملية أو الفطرية، فإن تابت تبت وإلا تحبس، وعندما تحبس يضيق عليها المعيشة. ومن مصادر التضييق أنه تضرب أوقات الصلاة بما يراه الحاكم الشرعي بالمصلحة. ثانيا تختم بالأعمال الشاقة، أي تستخدم بما فيها خدمة شديدة كما في الرواية. ثالثا تطعم بطعام خشن. رابعا تلبس ألبسة خشنة بحسب عادتها، فتضيق عليها غاية التضييق إلى أن تتوب، فإن تابت وإلا تبقى بالسجن بهذا النحو إلى أن تموت. هذا حكم المرتدة الملية والفطرية بالآخر. ثم بعد ذلك يقع الكلام في الخنثى. الخنثى إما مشكل أو سهل، فالسهل يعلم حكمه من خلال العلامات يلحق بالرجل أو بالمرأة، وإنما الكلام في المشكل. الخنثى المشكل يلحق بالرجل أو المرأة، في المسألة في وجهان بل قولان، قيل يلحق بالرجل وقيل يلحق بالمرأة، وهو الأظهر عند الشارع على أنه يلحق بالمرأة. لماذا؟ طبعا الشارع لم يذكر وجه ذلك، يتبادر إلى ذهني أنه المسألة فيما نحن فيه من باب الاحتياط، بيان ذلك يرجع الجراء هذا المعنى ينفعكم للمستقبل. كل موضوع من الأحكام الشرعية، كل موضوع إما أن يكون له دليل أو لا يكون له دليل. المجتهد ابتداء في المواضيع الشرعية يرجع إلى الأدلة الشرعية عبارة عن الكتاب والسنة والإجماع والعقل. طبعا الأدلة الشرعية في الواقع ليس إلا الكتاب والسنة، فموضوع شرعي ابتداء يستنبطه المجتهد من خلال الكتاب والسنة، والمراد من السنة قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. فإن وجد الدليل فالدليل طريق إلى الواقع، يكشف للمجتهد الواقع فيفتي المجتهد ويحكم بالموضوع. وإن لم يجد الدليل فعندئذ يكون في حالة شك، يأتيكم إن شاء الله في العام المقبل في أول صفحة من الرسائل، رسائل الشيخ الأمثال عليه الرحمة، على أنه المتفق يعني المجتهد المتفق إلى الحكم الشرعي لا يخلو حاله من ثلاث، إما قاطع أو ضال أو شاك. القاطع والضال باعتبار الدليل، والشاك باعتبار عدم الدليل. فإذا لم يجد المجتهد الدليل على الحكم الشرعي فإنه يكون شاكا في ذلك الموضوع وفي ذلك الحكم. إذا شك يرجع إلى الأصول العملية، يرجع إلى الأصول العملية. بالنسبة إلى تحديد الأصول العملية وقع خلاف بين علماء الأصول على أن المراد من الأصول العملية عبارة عن إصالة البراءة والاحتياط فقط في مقابل إصالة البراءة، أو لا من الأصول العملية إصالة التخيير أيضا، أو من الأصول العملية إصالة الاستصحاب. بالنسبة للتخيير والاستصحاب وقع نزاع بين علماء الأصول، يأتينا إن شاء الله بنحو التفصيل. إجمالا المجتهد عندما لم يجد الدليل على الحكم الشرعي يكون شاكا فيرجع إلى الأصول العملية. فيما نحن فيه بالنسبة للخنثى المشكل لا يوجد لا آية ولا رواية تدل على حكم كنت المسلم. فماذا نعمل؟ نرجع إلى الأصول العملية. الأصل العملي هنا نجريه باعتبار عدم الذكورية. نقول الأصل إصالة البراءة من حيث الذكورية، الأصل عدم الذكورية، فيثبت أنه أنثى، فلذا يكون حكم الأنثى حكم الأنثى لإصالة عدم الذكورية. ولكن هذا الأصل معارض بأصل آخر، هذا الأصل معارض بأصل آخر، وهو إصالة البراءة في عدم الأنوثية أيضا. يعني نشوف على أن الأنثى أنثى أم لا، الأصل عدم الأنوثية، فإصالة عدم الذكورية معارضة بإصالة عدم الأنوثية، فتعارض الأصلان، وإذا تعارض تساقط. إذا تساقط ماذا يعمل المجتهد؟ يرجع إلى أصل آخر في المقام، أينما يتعارض سواء تعارض في الدليل فيرجع إلى الأصول العملية. يعني إذا تعارض خبر مع خبر آخر، المجتهد بعدما لم يجد مرجحات بين الخبرين ولم يمكنه الجمع بين الخبرين إلى الجمع ما يمكن أو لا من الطر، عند ذلك إذا تعارض تساقط فيرجع المجتهد إلى الأصول العملية. بالنسبة للأصول إذا تعارض يرجع إلى أصول أخرى، فيقال الأصل هنا يقال عن هذا لا أجده في كتاب، إنما يتبادر إلى ذهني، أقول ربما الأصل هنا إصالة التخيير، باعتبار إصالة عدم الذكورية معارض بإصالة عدم الأنوثية فتعارض وتساقط. فالحاكم الشرعي مخير، يفوض الأمر إلى الحاكم الشرعي، فهو مخير بين أن يحكم على هذا الخمسة بالذكورية أو بالأنوثية، ربما يقال بالتأخير. ولكن هناك أصل آخر ودليل في الواقع، وهو عبارة عن القرعة، فإنه ورد في الروايات القرعة لكل أمر مشكل والقرعة لكل أمر مجهول. ما نحن فيه أمرنا مشكل، أمرنا مجهول، لا نعلم أنه مذكر أم مؤنث، فلذا نقرأ في هذه الخمسة، في هذا الخمسة، فما تحكم القرعة؟ نتبع القرعة، إما مذكر وإما مؤنث. ولكن ربما الحق مع الشارع حيث قال الأظهر أن يكون بحكم أنثى. لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة خارجية، وهي عبارة عن اهتمام الشارع بالدماء. الشارع اهتم بثلاث، بالدماء والفروج والأموال، اهتم بهذه الثلاث، مهما أمكن يحاول أن يحتفظ الدم ولا يراق الدم، كما ورد أنه تدعى الحدود بالشبهات. لماذا؟ حفظا للدماء. فبما أنه نعلم من الخارج بمثل هذه القاعدة، لذا ما نحن فيه نقول على أنه بحكم الأنثى، إذا حكمنا عليها بالأنثى فإنها لا تقتل على كل حال، سواء كانت فطرية أو كانت ملية، بخلاف ما لو حكمنا عليها بالذكورية، فإنه يلزم الفرق بين الفطري حيث تقتل رأسا وبين الملي حيث تستتاب إلى 3 أيام. فالأظهر أنها تلحق بالأنثى، ربما وجه ذلك من باب الاحتياط ومن باب أن الشارع اهتم بالدماء. فرق لو ارتد الملي ثم تاب ثم بعد ذلك ارتد واستثيب ثم تاب ثم ارتد، في المرة الثالثة يقتل، قيل بذلك، وقيل يقتل في المرة الرابعة، والأظهر أنه يقتل في المرة الثالثة، والمثلة اختلافية، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقتل في الثالثة لرواية يونس ابن عبد الرحمن صحيحة يونس، حيث قال أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، والرواية تكون هنا حاكمة، فلذا يقتل في الثالثة، وقيل من باب الاحتياط يقتل في الرابعة كما عند السيد الإمام، وقيل كما عند السيد الخوئي أنه الأظهر لا يقتل لا في الثالثة ولا الرابعة ولا بعد الثالثة والرابعة. لماذا؟ يقول لأن الرواية باعتبار بالنسبة للأربعة لم يذكر الأربعة إلا الشيخ عليه الرحمة في الخلاف، ودع الإجماع على ذلك، ادعى الإجماع على أنه يقتل في الرابعة، أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة بنحو الإجماع. والحال نجد الشيخ نفسه قد نقل إجماعا آخر يعارض هذا الإجماع على أنه يقتل في الثالثة، فهذا الإجماع منقول ولم يثبت حجيته. فنطرح هذا الإجماع، نأتي على الرواية التي تقول بأنه يقتل في الثالثة، رواية يونس بن عبد الرحمن وإن كانت صحيحة لكن لا تشمل المقام. لماذا؟ لأنه يقتل بعد إجراء حدين عليه، إذا أجري عليه الحد مرتين عند ذلك يقتل في الثالثة، وما نحن فيه لا يجرى عليه الحد، المرتد الملي لا يجرى عليه الحد، فلذا كيف نقول بقتله في المرة الثالثة؟ بل المرتد الملي كلما ارتد وتاب وارتد إلى ما شاء الله فإنه لا يقتل بناء على رأي السيد الخوئي. بعض العلماء وحضر الجنان التقوير كيف تنقل القول إلى بعض العلماء؟ طبعا هو أيضا من بعض العلماء من الفاق زين. فعليه أنه يقتل في المرة الثالثة، وقيل في المرة الرابعة، وقيل لا يقتل. هذا بالنسبة إلى الارتداد والتوبة. ثم لو ارتد الملي وتقبل توبته، كيف تكون توبة المرتد الملي؟ يقول التوبة بحسب الإنكار. بعبارة أخرى، مسألة التوبة مسألة نسبية. لو كان إنكار المرتد عبارة عن إنكار التوحيد والنبوة والرسالة، في هذه الحالة توبته أن يقر بهما مرة أخرى. بعبارة أخرى، أن يقول بالشهادتين، لو أنكر الإله وأنكر النبي فتوبته ورجوعه وحكمه بالإسلام مرة أخرى أن يقر بالشهادتين. وثارة كما أنه مسألة نسبية، وثارة يكون إنكاره من جهة عمومية النبوة، يعترف على أن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي، ولكن نبي المسلمين فقط دون البشر ودون يوم إلى يوم القيامة. والحال ثبت بالضرورة بالآيات القرآنية وبالروايات على أنه ما أرسلناك إلا للناس كافة، أو كافة للناس، ما أرسلناك كافة إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأما الروايات حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. فعليه لنا أدلة واضحة ثبت بإجماع المسلمين على أن النبوة أبدية، وأن النبي محمد صلى الله عليه وآله مات للنبيين. من سمع ذكري ولم يصلي علي فقد جفاني. إذا أنه قريب الانتهاء الكتاب لذا لا بأس أنه فما نحن فيه لو أنكر هذه العمومية فيكون إقراره عدم الكفاية بالشهادتين، بل لا بد أن يقر بما أنكر، يعني يقر على أن النبي هو خاتم النبيين ونبوته أبدية خالدة إلى يوم القيامة. طبعا هذا المعنى بالنسبة إلى بعض الفرق المخترعة من قبل الاستعمار الإنجليزي في زماننا هذا يصدق هذا المعنى، حيث نجد قبل 100 عام تقريبا أو أكثر خلق الاستعمار البريطاني مذاهب فاسدة مثل مذهب الوهابية في الحجاز لفرض السنة، ومذهب البهائية في إيران لفرض الشيعة، لأنه ما عندهم فرق بين السنة والشيعة. العمدة أنهم يضربون المسلمين بأي نحو كان، سواء كان شيعة أو سنة، فلذا خلقوا هذه المذاهب. ومذهب البهائية ينكر عمومية النبوة، يعترف بأن النبي الأكرم هو النبي وخاتم النبيين، ولكن يقول نبوته إلى زمان مثلا علي محمد باق، وبعد ذلك النبوة تنتقل إلى علي محمد باق أو تنتقل إلى بهاء الله مثلا، ومن بعد بهاء الله عباس الفندي إلى زمان هذا عندهم أناس مثلا. فمثل هؤلاء إنكارهم إذا قلنا بأنه يوجب الارتداد كما يوجب الارتداد بلا شك، فتوبتهم عبارة عن أنه يرجعون عن مثل هذا الإنكار ويعترفون بأن النبوة نبوة دائمية وليست منحصرة بزمان خاص. طبعا ها هنا مسائل أخرى تأتينا من خلال التفريق إن شاء الله. يوجد الانتباه القاديانية أيضا في الهند لا، ربما أولاد البهائيين مثلا، أولاد البهائيين مو عن الإسلام، لأنه يعني عقدت نصفتهم نصفة الأولاد عن أبوين كافرين، صح الآب إذا كان مسلم، ومثلا نفس بهاء أو نفس عباس الفندي إذا كان مسلم وارتد يقتل، أما أولادهم مثلا أو أولاد إلى زمان هذا، هذا ربما يحكم عليهم بالكفر، يعني حكم الكفر كافر الأصلي. عندك القادانية بعد في باكستان في مذاهب كثيرة، والمرأة لا تقتل وإن كانت ردتها عن فطرة، يعني حتى لو كانت مرتدة فطرية، بل أولا تحبس دائما، وثانيا تضرب أوقات الصلاة بحسب ما يراه الحاكم من مصلحة، وثالثا وتستعمل في الحال في أسوأ الأعمال، تستخدم في أسوأ الأعمال، يعني تختم بالأعمال الشاقة، ورابعا تلبس أحسن الثياب المتسبة لللبس عادة، وسادسا تطعم أخشب الطعام وهو ما غلظ من الطعام وخشنه. قاله ابن أثير في كتاب النهاية، النهاية كتاب لغوي يبين مشكلات الألفاظ في الروايات والآيات، يعني كتاب لغوي خاص مفصول بالآيات والروايات، الآن مفصول 5 مجلدات. أحسن. فعنده كتاب النهاية ابن الأثير. في مقابل ابن الأثير من الشيعة عندنا كتاب مجمع البحرين، مجمع البحرين مثل كتاب ابن الأثير بالآخر، ويعتبر فيه عادتها، فقد يكون الجسر حقيقة في عادتها صالحا، يعني يعتبر في الطعام الخشن مراعاة العادة، عادة المرأة، لأنه ربما يكون الخشن طعام صالح للمرأة، وربما يكون الطعام الصالح خشن للمرأة حسب بيئته وحسب طبيعته. فإذن العمدة أنه يراعى الخشونة باعتبار عادتها وبيئتها وطبيعتها، ويعتبر فيه في الطعام عادتها، فقد يكون الجشر أو الخشن حقيقة في عادتها صالحا، وقد يكون بالعكس يفعل بها ذلك كله إلى أن تتوب، يفعل هذه الأعمال إلى أن تتوب، فإن تاب فهو أو تموت في السجن. وذلك للروايات، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وغير الصحيحة في المرتدة عن الإسلام، قال عليه السلام لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وتلبس أخشن الثياب، وتضرب على الصلوات، طبعا لما يراه الحاكم الشرعي. وفي خبر آخر عن مولاه، نعم، وتضرب على الصلوات أي أوقات وقت الصلاة تضرب، تلبس يعني يلبسوها، تلبس أحسن الثياب. وفي خبر آخر ليكن من الناس اللي يبغوها ما ندري. وفي خبر آخر عنه عليه السلام، المرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن، وأضر بها، يعني يريدون الضرر عليها وأضر بها، ولا فرق فيها بين في المرأة بين الفطرية والملية، فرع وفي إلحاق الخنثى بالرجل أو بالمرأة وجهان. تقدم في الإرث وأن الأظهر إلحاق الخنثى بالمرأة للإحتياط من باب حفظ الدماء، فرع ولو تكرر الارتداد والاحتساب من الملي. طبعا بالنسبة إلى مسألة المرأة ورد أيضا عند المعاصرين كتاب التكملة المجلد الأول صفحة 333 مسألة 271، إذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل بلا خلاف من الأصحاب، وتدل على ذلك عدة روايات في صحيحة حماد عن أبي عبد الله ومعتبرة عباد بن صهيب وصحيحة الحسن بن محبوب، وتبين من زوجها وتعتد عدة الطلاق بلا خلاف بين الأصحاب. أما بين هذا القيس اجتهاد، أما بينتها من زوجها فلقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وأما اعتدادها عدة الطلاق فلأن التقاء الختانين يوجب العدة مطلقا كما تقدم، والمنفرد من العدة إنما هو عدة الطلاق إلا فيما يثبت بدليل خاص أنها عدة الوفاة كما في ارتداد الزوج عن فطرة وقد مر ذلك، وفي استتاب فإن تعبت فهو، وإلا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة واستخدمت خدمة شديدة ومنعت الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وألبست خسر الثياب أو أكثر الثياب خسر الثياب. تدل على ذلك بعض الروايات المتقدمة، جاء في التحرير صفحة 443 ولا تقتل المرأة المرتدة ولو عن فطرة، بل تحبس دائما وتضرب في أوقات الصلاة ويضيق عليها في المعيشة وتقبل توبتها، فإن تابت أخرجت من الحاب وإلا فلا. ولو تكرر الارتداد والاكتتابة من الملي قتل في المرة الرابعة أو الثالثة على الخلاف السابق. لماذا قتل؟ لأن الكفر بالله تعالى أكبر الكبائر، باعتبار قال الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا ما أشرك به وإن الشرك لظلم عظيم، فأكبر الكبائر الكفر بالله. وقد عرفت أن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، ولكن يقتلون في الثالثة طبعا بعد حدين، هذا الذي أشكله السيد الفوز، ولا نص هنا بالخصوص، والاحتياط في الدماء يقتضي قتله في الرابعة. ورد هذا المعنى في التكملة المجلد الأول صفحة 332 مسألة 272، إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل يقتل في الرابعة وقيل يقتل في الثالثة، وكلاهما لا يخلو من إشكال، بل الأظهر عدم القاتل، والوجه في ذلك أنه لا دليل على القتل في المرة الرابعة إلا ما ادعاه الشيخ من الإجماع في الخلاف على أن أصحاب الكبار يقتلون في الرابعة، وهو نقل إجماع لم يثبت، بل ثبت عدمه لذهاب جماعة إلى أنه يقتل في الثالثة، ونسب الشيخ ذلك إلى الأصحاب. وأما القتل في الثالثة فلا دليل عليه أيضا إلا الصحيحة المتقدمة من أن أصحاب الكبار إذا أقيم عليهم الحد مرتين يقتلون في الثالثة، وهذه الصحيحة لا تشمل المقام، فإنها خاصة بما إذا أقيم الحد على الجاني مرتين وهو غير متحقق في المقام. نعم، روي عن جميل أنه يقتل في الثالثة، ولكن تلك لطيف، هذه الرواية موجودة في الوسائل، ولكن تلك فتوى لجميل، لأنه يسأل جميل أنه يقتل أو لا، يقول لا أجد هذا المعنى من أصحابي، ولكن بنظري حكم وحكم الزاني، يعني هو جميل يكتهد في المسألة على أنه بنظري حكم وحكم الزاني فلذا يقتل في المرة الثالثة. هذا طبعا اجتهاد وحجية له وليس علينا، لذا ولكن تلك فتوى لجميل فلا حجية فيها. وأما رواية جابر تدل ربما على ما نحن فيه لكن ضعيفة السند لمحمد بن سالم، وهو مشترك بين الثقة وغيره، وعمر بن الشمر وهو ضعيف، على أن مثلها أيضا مخالف للمقطوع به كما هو الظاهر، يعني فيها ضعف سندي وضعف من حيث الدلالة. وتوبة الإقراء لا مذكورة طبعا بالكلام، أنا مذكورة من طلب الاختصار يجب الانتباه من المباني من الأصل، لأنه الفتوى لا هذه الآن ما يذكر في المدينة، هذا الآن ذكرته من التكملة. وتوبته توبة المرتد الملي الإقرار بما أنكره، فإن كان الإنكار لله وللرسول فإسلامه بشهادتين، ولا يشترط التبري من غير الإسلام، وإن كان آكد طبعا أكد أنه يتبرأ أيضا. لماذا؟ لأنه هل الدين إلا الحوض والبور؟ هذا أولا. وثانيا من فروع الدين التولي والتبري. وثالثا لابد أن يكون يعني متلازمان التولي والتبري بنحو التلازم. أينما يكون التولي لله ولرسوله ولأولياء الله لابد أن يكون التبري من أعداء الله، ولا كيف يكون أتولى الله مع ذلك والي عدو الله؟ هذا مستحيل عقلا. فأنا بنظري الأولان يقال أنه يحتاج إلى التبري أيضا، يعني التولي مع التبري، وليس التبري آخر، بل التبري الواجهة الثانية للسكة. سكة يعني نعم لا مو أكيد، إنما يشترط التولي مع التبري. شنو ما يصير إذا أقول ما يصير من أعداء الله يوالي أعداء الله يقتل؟ هذا كيف لا يقتل؟ كيف توالي ولا يشترط التبري من غير الإسلام وإن كان آكل على كل، وإن كان مقرا بهما لكن منكرا عموم نبوته صلى الله عليه وآله لم تكفي الشهادتان، بل لا بد من الإقرار بعمومها وإن كان بجحد فريضة، يعني لا بد أن يقر بعموم النبوة أيضا وإن كان فرض آخر، هذا مصداق آخر، وإن كان بجحد فريضة علم ثبوتها من الدين ضرورة كالصلاة مثلا صلاة الصبح ركعتين، فتوبته الإقرار بثبوت تلك الفريضة على وجهها من المندوب ومن الواجب أنه فريضة واجبة أو فريضة مندوبة مثلا. ولو كان مثال آخر، ولو كان إنكاره باستحلال محرم فاعتقاد تحريمه لابد أن يكون توبته أنه يعتقد ذلك الذي استحله في الواقع هو محرم ويظهر ذلك. لو أظهر الاستحلال، لو قال الاستحلال للناس مثلا، أفرض قال أكل الربا حلال وأفتى بهذا المعنى عند الناس مثلا، فإذا أردنا أن نقول بقبول توبة هذا المرتد المللي معناته أنه يظهر أولا التحريم، يعني يقول بالتحريم يعتقد بالتحريم، ثانيا يظهر ذلك إلى الناس وإلى من بلغه استحلال الربا. ولو كان الاستحلال محرم فتوبته وإقراره هو باعتبار اعتقاد تحريم مرة أخرى مع إظهاره إن كان أظهر الاستحلال من قبل، وهكذا. ولا تكفي الصلاة مرة سابقا على أن للكفر ثلاث أقسام، إما الكفر بنية أو الكفر بلفظ أو الكفر بفعل كالسجود للصلاة. يا ترى الإسلام كذلك؟ يعني الإسلام بنية يسلم قلبا مثلا، والإسلام بلفظ يقول الشهادتين مثلا، والإسلام بعمل يصلي ويصوم مثلا، هل الصلاة يستدل به على إسلامه كما أن السجود يستدل به على كفره؟ الظاهر أن الصلاة لا يستدل، لأنه ربما عن مكر وخديعة وسياسة هذا الآن يصلي، فلذا الصلاة لا يمكن أن يستدل على إسلامه. ربما يتبادر إلى ذهنك الشريف على أنه الشهادة يستدل بها على الإسلام، وفي الصلاة تشهد، والتشهد بمعنى وجود الشهادة، فإذا الصلاة مشتملة على الشهادة، فلماذا لا تكون الصلاة حاكية عن إسلامه؟ يقال لأنه الشهادة منفردة تحكي عن الإسلام، أما الشهادة باعتبار جزء من الصلاة، التشهد باعتبار جزء من الصلاة، لم يوضع ذلك شرعا علامة للإسلام، فلذا الصلاة وبما فيها الشهادة ليكون جزء من الصلاة، اسمح لي لأنه آخر يوم يخل، بل ليكون جزء من الصلاة وهي لا توجبه، يعني الصلاة لا توجب الإسلام. فكذا جزءها، جزء الصلاة أيضا لا يوجب الإسلام، يعني التشهد لا يوجب الإسلام، بخلاف قول الشهادة، بخلاف قولها منفردا، قول الشهادة منفردة، لأنها الشهادة منفردة، يعني قول الشهادتين موضوعة شرعا للإسلام لكي يعلم أنه مسلم. فرع، ولو جن بعد ردته عن ملة، إذا جن المرتد بعد أن ارتد وكان ارتداد ملي عن ملتين لم يقتل ما دام مجنونا. لماذا وجه ذلك؟ لأن قتله مشروط بامتناعه من التوبة باعتبار مستتاب ابتداء، فإن تاب تقبل توبته ويخرج من السجن، وإلا عند ذلك يقتل، إذا امتنع عن التوبة يقتل. فما نحن فيه لأن قتله مشروط بامتناعه من التوبة، ولا حكم الآن لا يختم عليه بالامتناع وعدم الامتناع. لماذا؟ لوجود الجنون، باعتبار الامتناع دليل الاختيار، لأن الاختيار بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، فالمختار يمكنه أن يمتنع، أما والاختيار إنما يكون في العاقل، إذا كان إنسان عاقل يكون مختار، والمجنون لا عقل له فلا اختيار له فلا امتناع له، فلا يقتل إلا بعد الإفاقة. لا بعد ما يرتد، بعد ما ارتد لو جنى فإنه لا يقتل، لأن قتله مشروط بامتناعه من التوبة ولا حكم لامتناع المجنون. أما لو كان الارتداد عن فطرة قتل مطلقا سواء جنى أو لم يرتد، ولا يصح له. يا ترى عندما يرتد المرتد الملي، عندما يرتد هل تبقى ولايته على بنته المسلمة؟ عند بنت مسلمة تبقى ولايته بالنسبة إلى التزويج، بناء على أنه أجمع الفقهاء على أن البنت الباكر زواجها بيد والدها وجدها، بيد الأب والجد، للولاية ولاية الأب ولاية الجد. فما نحن فيه المرتد الملي تبقى ولايته على بنته المسلمة؟ لا تبقى ولايته، لأنه ارتد فانقطع عن نفسه بطريق أو لا ينقطع عن غيره، انقطع عن نفسه عن ماله عن زوجته، فكيف لا ينقطع عن بنته؟ ولا يصح له تزويج ابنته المولي عليها، بل مطلق ولده، يعني حتى الحفيد مثلا، لأنه محجور عليه في نفسه، لا يمكن أن يتصرف في ماله، تبان عنه زوجته مثلا، فلا تثبت ولايته على غيره، ولأنه كافر، وولاية الكافر مسلوبة عن المسلم، لقوله تعالى: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، سورة النساء آية 141. وقيل، طبعا هذا المعنى أيضا ورد في التحرير وفي التكملة، بالنسبة إلى أن الارتداد صار يكون بالفعل والإقرار كذلك يكون في مقابل الارتداد، جاء في التكملة المجلد الأول صفحة 334 مسألة 274: إذا صلى للمرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الإسلام، فإن قامت قرينة على أنها من جهة التزامي بالإسلام حكم به، وإلا فلا، لأن مجرد الصلاة لا يكون دليلا على إظهار الشهادتين، فالعبرة إنما هي بإظهارهما. مسألة 274 صفحة 334. بالنسبة للتكملة المجلد الأول في رجوع المرتد عن ارتداده باعتراف بالشهادتين، إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد أو النبوة الخاصة، وأما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لجميع البشر، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر. جاء في التكملة المجلد الأول صفحة 335 مسألة 275: لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل، وذلك لما تقدم من أن قتل المرتد الملي مشروط بامتناعه عن التوبة، وإن جن بعد امتناعه عن التوبة قتل. صفحة 335. في التحرير المجلد الثاني صفحة 446: لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل استتابته لم يقتل، ولو طرأ الجنون بعد استتابته وامتناعه المبيح لقتله يقتل كما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردته. بلي، التكملة بالنسبة إلى ولاية الأب، التكملة المجلد الأول صفحة 325 مسألة 277: لا ولاية للأب أو الجد المرتد على بنته المسلمة لانقطاع ولايتهما بالارتداد من دون خلاف بين الأصحاب، لقوله تعالى: لن يجعل الله، إلى آخر الآية الشريفة. قيل: ولا أمته، يعني لا ولاية له على أمته أيضا، مسلمة كانت الأمة أم كافرة؟ لما ذكر في البنت، يعني نفس الآية الشريفة، واستقرب في التحرير بقاء واستقرب في التحرير بقاء ولايته عليها مطلقا. نعم، لأنه الآن بيد باعتبار الآن إذا كانت كافرة لا يرجع حكمها إلى الإمام باعتبار أو إلى الإرث تدخل في الإرث تدخل في الإرث باعتبار الأمة الأمة تدخل في الإرث لكن معلقا إلى أن يتوب أو إلى أن يقتل فعند ذلك تكون من قسم الورثة ربما من هذا الباب. واستقرب في التحرير فقاء ولايته عليها العلامة استقرب قال قريب يعني الأقرب أن نقول بقاء الولاية عليها مطلقا مع جزمه في القواعد بزوالها بزوال ولاية كالولد. وحكايته هنا قولا عندما قال قيل المصنف حكى بأنه قيل حكايته قولا يشعر بتمريضه نظرا إلى الآصل الآن أنه عدم الولاية وقوة الولاية الملكية مع الشك في المزيد يرجى الانتباه وقوة الولاية الملكية. لماذا هذا القول ضعيف؟ أولا نظرا إلى الآصل إطالة العدم وثانيا الوجه الثاني قوة الولاية المالكية مع الشك في المزيد قبلا له الولاية أو ليس له الولاية الولاية على ماله يعني مالك المال مع رتته لو ارتد وهو ملي لا يزال مالكا للمال لأنه قلنا مالك للمال لكن محجور عليه لذا ينفق عليه من ماله كما مر سابقا فعليه لا زال قوة المالكية موجودة لهذا المرتد الملي. نشك في أن هذه القوة المالكية أزيلت أو لا الآصل أنه لم تزل القوة المالكية يعني نستصحب الحالة السابقة إلى هذا الزمان فعليه ما نحن فيه يقول الأصل عبارة عن الاستصحاب نستصحب إلى هذا الزمان قوة المالكية ونستصحب قوة الولاية كان قبل الارتداد وليا لهذه البنت المسلمة بعد الارتداد نشك على أنه ولي أو ليس الولي نستصحب لأن الولاية لا تقل عن قوة المالكية كيف المالكية نستصحبها عند الشك فكذلك قوة الولاية نستصحبها عند الشك لا ما خرج بالدليل ما نحن فيه خرج بالدليل نظرا إلى الأصل وهو استصحاب الأصل ليس إطالة العدم إنما أصل استصحاب وهو استصحاب بقاء الولاية قبل الردة فنشك في زوالها بالردة فنستصحب الولاية وقوة الولاية المالكية مع شك في المزيد وثبوت الحجر يرفع ذلك كله هذا إشكال من قبل الشارح على المصنف على أنه الحجر ثابت على من؟ على هذا الرجل المرتد باعتبار محجور عن أمواله وثبوت الحجر يرفع ذلك كله أنه يعني لا يكون مالكا لأنه محجور عليه ولا يكون مثلا ولا يستصحب الولاية قبل الردة كانت الولاية لا تستصحب ذلك لأنه محجور عليه طبعا في هذا العبارة نظر عليكم بالتفكير حتى يأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.